بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى وعفى عنك: فصل. والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل في الحجر، والحجر معناه في اللغة الملأ، والحجر نوعان: حجر لحظ النفس أو حجر لحظ الغير. فالصبي والمجنون يحجر له لمصلحة نفسه ولحظ نفسه، والمفلس يحجر عليه ومن عصر ماله لحظ غيره لأجل الغرم. فهو نوعان: الحجر الملأ، ومنه سمي العقل حجر حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق، ومنه الحجرة حجرة لأنها محجرة تمنع من الدخول فيها إلا من طريق واحد. فالحجر معناه هو البلاء، وسمي حجر لأن السفيه يمنعه وليه، سيمنعه وليه مما يضره. والمفلس سمي حجر لأن الحاكم منعه من التصرف في ماله، فالمادة تدل على المنع. نعم، والحجر إيش؟ أحسن الله لك. والحجر على ستة. نعم، ستة أشياء يحجر عليه. نعم، الصبي. نعم، الصبي الذي دون البلوغ يحجر عليه، معنى أنه يمنع من التصرف في المال، وكذلك أيضا يمنع مما يضره. نعم، لحظ نفسه فلا يتصرف في المال حتى يبلغ، إذا كان له مال لا يسلم وليه إلا إذا بلغ وكان محسن وكان رشيدا في تصرفه. فإذا كان يتيم وله مال فوليه ما يعطيه المال، محجور عليه، لا محجور عليه إلا إذا بلغ وكان رشيدا. يقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالها. اشترط الله تعالى دفع المال شرطين: الشرط الأول إناس البلوغ، والشرط الثاني إناس الرشد. وذلك قبيل البلوغ يعطيه مال قليل يتصرف ينظر هل يحسن التصرف أو لا، فإذا أحسن التصرف وبلغ دفع إليه ماله. نعم، فهذا محجور عليه لحظ نفسه صبي. نعم، أحسن الله إليك. والمجنون. نعم، المجنون كذلك أيضا يحجر عليه ويمنع من التصرف في المال لأنه لا يحسن التصرف، ولا يتعيه المال حتى يعود إليه عقله حتى يفيق. نعم، ويحسن التصرف. نعم، أحسن الله إليك. وقد لا يحسن، قد يكون سفيه ولو كان شيخا بعضهم كما قال، فقد يكون شيخه ويحسن التصرف. نعم، أحسن الله إليك. والسفيه المبذر لماله. كذلك السفيه المبذر لماله، إذا ثبت أنه يبذر المال وينفقه هنا وهناك فإنه في هذه الحالة يحجر عليه لحظ نفسه، يكون حكم المجنون، ما دام أنه لا يحسن التصرف ويبذر المال هنا وهناك يحجر عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال: والمفلس الذي. نعم، لا، المرأة ما يحجر عليه، كانت رشيدة ما يحجر عليه، تصرف في مالها. النساء كم من امرأة خير من آلاف الرجال، إذا كانت رشيدة تصرف الحمد لله. ميمونة تصرفت في مالها وعتقت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عفى الله عنك. قال: والمفلس الذي ارتكبه الدين، وفي نسخة عفى الله عنك الذي ارتكبته الديون. نعم، المفلس الذي لحقته الديون وطالب الغرماء الحجر عليه يحجر عليه، وهو الذي زادت ديونه عن أمواله. إذا زادت الديون عن أمواله وطلب الغرماء من الحاكم الشرعي أن يحجر عليه. كان ترتكب إنسان ديون يكون عليه 100,000 ديون، وماله أو ماله اللي عنده ما عنده إلا 50,000، إذا طلب الغرماء الحجر عليه يحجر عليه حتى لا يبذل 50,000 هذه، لا يبذلها ويستخلص أيضا أمواله. فإذا جمعت الأموال وزعها الحاكم عليهم بالنسبة. فلو مثلا هذا المبذر جمعنا أمواله وعليه 100,000، ولكن جمعنا ما وجد إلا 50,000، يعطى بالنسبة. واحد يطلب مثلا 30,000، واحد يطلب 50,000، واحد يطلب 20,000، فلا يطلب 50,000 نعطيه النصف، نعطيه 25 من النصف، ولا 30,000 نعطيه 30، وهذا، ولا 20,000 نعطيه 20، وهكذا بالنسبة، يعطى بالنسبة والباقي يبقى. نعم، النائم مدته لا تطول، النائم هو بتصرف ويتصرف النائم ويبيع ويشتري، فأحد يعني يقبل منه. لو باع شخصه نائب يتكلم هذا ما يصلح البيع. نعم، إذا ثبت هذا، لأن قد بعض الناس قد يعني يكون نومه ثقيل وقد يقوم ويجلس ويمشي ويتكلم ويأكل وهو نائم. إذا ثبت هذا نعم يكون ملحق. نعم. ها؟ في غيبوبة. نعم ملحق لا شك. لو ثبت أنه باع واشترى وهو ما صحى، جاء واحد استغل ضعفه وجاءه نائم وقال بيع عليه كذا وباع عليه واستغل ضعفه وتبين أنه نائم، نعم ملحق بالمجهول فيها. البيع غير صحيح. غير صحيح نعم، لأنه ما عنده عقل كامل. نائم. نعم. في غيبوبة. ها؟ في غيبوبة. في غيبوبة. اللي في غيبوبة ما يتكلم. صلى الله السلام والعافية. نعم. عفى الله عنك. والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث. نعم المريض مرض مخوفا، إذا مرض يخشى عليه من الموت ثم تبرع لأحد. إنسان مثلا عنده رأس ماله 100,000، فلما مرض مرض الموت قال لفلان 50 وفلان 40 فلان 40 ما ينفذ، أو أوصى لفلان بكذا، أوصى لفلان فأوصى بفلان كذا، فلا ينفذ إلا الثلث فقط. يقول أنت عندك الآن 100,000، 33,000 وكذا وكسر، هذه لك الثلث تصرف، والباقي ما ينفذ لأنك في مرض الموت. أما إذا كان في زمن الصحة فلا هو يتصرف بماله ولا أحد يحسب عليه، لكن إذا كان في مرض الموت المريض مرض الغالب أنه يموت من هذا المرض، فهذا مثل السرطان والعياذ بالله وما أشبه ذلك، هذا لا يتصرف إلا بحدود الثلث. نعم. ولو طال ما دام في مرض مخوف. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. كذلك العبد الذي يتصرف في مال سيده هذا لا ينفذ تصرفه إلا فيما أذن له سيده فيه. إذا أذن له سيده وحدد له فتصرف في 20,000 ما تزيد يتصرف في هذا الحدود، فإذا تصرف في 50,000 ما ينفذ تصرفه في 30، ينفذ تصرفه في 20 ولا ينفذ، وإذا لم يؤذن له لا ينفذ تصرفه مطلقا، لأن العبد لا يملك شيئا، العبد مال لسيده. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك الشارح: وأهمل الشيخ أشياء منها حجر المرتد لأجل المسلمين. انتهت الآن هذا؟ نعم عفى الله. كم الآن المتن؟ المتن عفى الله. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. إيه باقي. طيب تصرف الصبي والمجنون كذلك، تصرف الصبي والمجنون كما سبق غير صحيح، لو تصرف مردود، لو باع الصبي يرد، وباع المجنون كذلك يرد، أو باع النائم. انتهت الستة. نعم عفى الله. وش يقول في الشرح؟ يقول في الشرح أحسن الله إليك: وأهمل الشيخ أشياء منها حجر المرتد لأجل المسلمين، ومنها حجر الرهن لأجل المرتهن. منها حجر المرتد لأجل المسلمين، ومنها حجر الرهن لأجل كذا لأجل المسلمين. نعم عفى الله. ما حجر المرتد لأجل المسلمين؟ المرتد يستحق القتل، من بدل دينه فاقتلوه، فلا يتصرف لا يبيع ولا يشتري. نعم بيت المال. والمرتد لأجل إيش؟ ومنها حجر المرتد لأجل المسلمين. يعني المرتد الآن ما يتصرف في المال لأنه محكوم عليه بالقتل، وماله توفي بيت المال المسلمين، لكن هذا من قبل ولاة الأمور، الناس ما يقتلونه، ولكن هذا ولي الأمر هو الذي يقتله، إذا ثبت أنه مرتد واستتيب ورفع المحكمة وثبت أنه مرتد يقتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه. فلو تصرف في المال محجور عليه، ما يتصرف لأنه مستحق للقتل. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومنها حجر الرهن لأجل المرتهن. كذلك الرهن توثيقة دين بعين، إذا كان الإنسان يطلب شخص دين وقال أنا أريد توثيقة وثق ديني، فقال أعطيك البيت إذا أوفيت لمدة سنة، فمدة سنة هذا البيت ما يبقى مرهون محبوس ما يتصرف فيه. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه. الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه، يعني العبد لو اعتدى على شخص على عبد آخر وقطع يده، قطع جلسه نصف الدية، فيحجر على السيد الآن ويقال: أنت محجور عليك لا تصرف حتى تسلم نصف الدية لمن قطع، للشخص الذي قطع عبدك يده، محجور عليك لا تصرف حتى تسلم نصف الدية. نعم. أو نصف القيمة إذا كان عبد. نعم. ومنها الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق أصحاب الحقوق. نعم، يعني الورثة حينما يموت الميت لا ينتقل المال إليهم إلا بعد أداء حق الميت. حق الميت مثل أجرة الغسل من يغسله، وأجرة حفر القبر، وأجرة الكفن، وجد أخذ المال ويتوزع منهم، فإذا أراد غسل الميت ما وجد أحد يدفع القيمة، أردنا نشتري كفن الميت ما وجدنا أحد يدفع القيمة، لا هذه تقدم يحجر عليهم، قدم أول حقوق الميت، يستاجر من يغسله ويشترى له كفن ويستاجر من يحفر القبر قبل أن تقسم التركة. كذلك أيضا حقوق الغرماء أصحاب الديون التي تدفع الديون وتقضى الديون قبل أن تقسم التركة ثم تقسم التركة، فنحجر على الورثة لا تتصرفون حتى تؤدى حقوق الميت وحقوق الغرماء ثم بعد ذلك يكون الإرث لكم. نعم أحسن الله لك. قال: ومنها الحجر على الممتنع من إعطاء الديون إذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحقون. نعم الممتنع على أداء الدين كذلك يحجر عليه حتى يسلم ما عليه، لكن يكون حجر ما دام ماله زائد معناه يطالب، يعني معناه يطالب بأداء الدين الذي عليه. نعم. قال فلانك: ومنها إذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن ويحجر على البائع في بيعه، والحالة هذه على كل حال تسمية حجر هذا توسع، يعني مطالب إذا رد السلعة أو كان باع شخص السلعة على شخص وجد فيها عيب فإنه يرد عليه قيمة العيب، إذا بقي في السلعة عنده يعطى قيمة نقص السلعة بسبب هذا البيع، هذا يسمى الأرش. نعم. قال عفى الله عنك: ومنها الدار التي استحقت المعتدة أن تعتد فيها لا يجوز بيعها لتعلق حق المرأة بها إذا كانت عدتها بالحمل أو الأقراء لأن المدة غير معلومة. يعني المعتدة تبقى في بيته لقلنا يمكث حتى تبقى كتاب أجله، فلا تباع الدار حتى تنتهي العدة، تأخذ من العدة ولا يدرى العدة كم تكون، إذا كانت حامل لا يدرى كم تضع، وكذلك إذا كانت تعقد بالأقراء بالحيض كذا إذا انتهت المدة فلا بأس، لكن هذا الذي يعتد بالأقراء إنما المطلقة، لكن المعتدة إنما تعتد بوضع الحمل أو بالرسل عشر أيام. نعم. قال عفران: كذلك ومنها الحجر على من اشترى عبدا بشرط الاعتاق فإنه لا يصح بيعه لأن العتق مستحق عليه. نعم تسوية هذا الحجر في نظر. نعم. ومنها الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها. يعني توسع في تسوية الحجر. نعم أحسن الله إليك. قال الماتن: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. نعم غير أخر لو تصرف فإنه يرد. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. نعم المفلس في أراد التصرف يتصرف في ذمته، أما عين المال محجور عليه المال للغرماء. نعم أحسن الله إليك وعفى عنك. قال: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده. نعم المريض إذا قال مثلا أوصى بنصف ماله نقول ينفذ الثلث، وما زاد على الثلث موقوف، إن أجازه الورثة نفذ وإن لم يجزه فإنه يكون لهم. نعم عفلان. قال: وتصرف العبد يكون في ذمته يباع به إذا عتق. نعم تصرف العبد إذا تصرف العبد فيما لم يأذن فيه سيده يكون في ذمته، إن اعتق طلب به وإن لم يعتق فليس عليه شيء. نعم ها يتبع شلون ذاك النسخة التي عندي يباع به إذا عتق. لا يتبع به إذا عتق، يعني يطالب به إذا عتق. نعم إذا صرف في ذمته ما ينفذ الآن ما دام ما أنفذ سيده، لكن لو اعتق يطالب به وإن لم يعتق فليس عليه شيء. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: فصل. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا كانت المعتدة في سكن حكومة أو شركة كيف تبقى كانوا يطالبونها بالخروج لأن البقاء مربوط بالزوج، الزوج توفي. على كل حال إذا اضطرت للخروج هذا تخرج الضرورة، أو, أو, أو, أو سقط البيت أو أخرجت من ثم الأجار ولا تستطيع، هذا حالة الضرورة. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.